بالأجور والدرجات من عذاب الله سبحانه

قال رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا فداء كمسافر يملا جرابه أو لم يذكره ولا يدفعه. نعم، العمل بغير إخلاص ولا فداء كمسافر يملا جرابه عملا إذا يتعامل الإنسان عملا، هذا العمل ليس على عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطلوب عليه. ولذلك من تزيين الشيطان الإنسان الإكثار من الأعمال المبتدعة المحدثة، يعمل يبني عمره في أراضي وأفكار لم يأتي بها شهر ولم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها من سلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. فيزين لهؤلاء الجهال هذه الأعمال حتى يخرجوا من الدنيا ولا حسنة له. فالإنسان لا بد أن ينظر في هذا العمل، كل عمل ينصب له لبناء، هل هذا العمل خاص بالله عز وجل؟ هل هذا العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من الإخلاص والمنه، والإخلاص هو تصفية العمل من كل شر، تصفية العمل من كل شيء يمكن أن تشوبه. فقال بعضهم هو عدم رؤية الأشخاص، الإخلاص عدم رؤية الأشخاص، يعني عندما تعمل عمل لا تلتفت إلى الناس، لا تعمل عملا لتنتهي، لا تعمل عملا لتتقي مذمة الناس، لا تعمل عملا طمعا فيما في أيدي الناس. من عمل عملا أشعر فيه معرفة غير تركته وششته حديث القدسي رب العزة جل وعلا يقول هذا. فالأعمال لابد أن تكون خالصة لله سبحانه. ولذلك الكافر يتصور الإخلاص لكن لا يقدر عمله، وتصور الإخلاص نص عليه كتاب الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ليلا جيدا من هذه إلى كنان من الشيطان، فلما أنجوا تقبل الله عز وجل دينهم أخلصوا في هذه الأرض، تقبل الدعاء تقبل معه. لكن هذا الإخلاص إذا لم يكن مصحوبا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من هذا العمل مثقال ذرة. قال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا تقدر مما كسبتم على شيء ذلك هو الضلال العميق. أعمال الكافر مثلها كمثل رجل كان معه ما ينفعه ولكن هذا الشيء صار ضرورا ثم جاءت فيه شديدا ضربت هذا الضمان فلا يستطيع ان نجمع شيئا يفتح. ولذلك قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء المنثور هبتت شيئا وزنا وهو ذلك الغبار الذي يتراءى في شعاع الشمس الذي يخرج من كوكب لم يكن معه شيء مطلوب هكذا الشمس حتى منهم لا إشعاع الشمس فيهم عفر فيهم أن العفر فيها الهباء هباء منصور تماما يعني هم هذا الدورة الأخرى فيها ومنصور يعني مصلحة الجماعة قال العلم فدعا منهم هباء منصورا هي الأعمال التي لم تكن خالصة لوجه الله عز وجل أو كانت خالصة ولم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ابننا العالم كان يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك لا يفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى في الجاهلية لما العالم كان بالجاهلية يصل الرحم العالم صادق Yeah. كنت قد عملت أبوه معك كذا وعملت ها فبعدين أنت تتأذى في الدنيا لابد منك تصحح عملك وتصحيح العمل إنما يكون كذا. لماذا ترفع من عندك؟ لماذا لا تدخل شيئا في وقتك تفعله؟ لماذا تصد نفسك شيئا لأن تطلع معاه شجرة وثلاث شجرات شجرة فضروره كانت أسفل أخذ الحياة وتجد نفسك إذا كنت عارف تتوضأ وعارف تصلي وتجد نفسك صحيح وحياتك إلا غلطات الرب. لماذا لا تتعلم ويبقى في شجرة الشباب تدفع أهلك تدفع أولادك تدفع جيرانك لا بد أن الإنسان أن ينظر في أعماله هل هي خالصة لعبادة الله وهل هي على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. قال رحمه الله إذا حملنا على القلب هموم الدنيا وأثقالات وتهاونا بأغراضه التي هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتنا ولا يوفيها عافها فما أسرع ما تطلب به ومشدد مع تمالك عمره حيران لا تقه ولا إسراه هل الصادق عزاه يملك أمره فما هو سيد نعم له رقيب رويدا لأسباب المطي بينما تدار شباب تحتها وخطوط. نعم نقول ابن القيم إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتتقلب بأمراضه التي هي خطوط حياته يبقى القلب تهدم عليه الأحزان والهموم وقد تلازمه الهموم كل هذا انما يشعر به الانسان في فراغ نفسه من هم الغم الحزن هي اثقال على القلب وهي اشياء قد لا يكون لها ما يدفع عنها بل هي تهدم على الانسان هجوما لكن بما يستعين العبد على دفع هذه الاثقال التي اثقلت قلبه انه طبعا تزيد على هذا الانسان وتزيد على قلبه فعندئذ يلوح هذا القلب من كثرته التفرق في هموم الدنيا واثقالها يرفض عن ذكر الله عز وجل او انه لازم الحوادث وتطرا عليه الشبهات وتهاجمه الفتن بسبب هذه الهموم وهذه المحن وهذه الابتلاءات وهذه المصائب فلا بد اذا للانسان ان يتزوج وزاد القلب زاد الروح قوت القلب قوت الروح والذكر هو الذكر وليس فقط الذكر مجرد التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير نعم ذلك الذكر كلمه اعم ذلك فكل طاعه من الطاعات وكل قربة من القربات هي ذكر لله عز وجل سواء كان ذلك الذكر بلسان الحال او بلسان المطار كنت لما تصدق تذكر الله عز وجل ولكن هذا الذكر بلسان الحال وقد يصاحبه المطار لما تقول سبحان الله وحمده لا اله الا الله الله اكبر من فتاك الله عز وجل لما تبني اسمك شعر هذا اعظم ذكر هذه المجالس الذكر المجالس الحلال والحرام كما قال السلف مجالس الذكر يا مجالس الحلال والحرام لا تبلغ شبهات حرام وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبره الله يعني تساهلت في هذه الفوارق. يأتيك شاب يشبهك عن الأسلحة والتنميه والتكبير دورك وصلاحك. هو كان يسلم أمراح الحياة. فلان يستنيك. تتكلم مع الإمام. خلص صوتك ونعم نذكر الله خلال. حان وقت أذكار الصباح لا عم أفضل معك خلال كلام وكلام. عم يكلمه في الحياة والبيات ويسيبه يدري. الصباح الذي هو واجب الوقت. طب يا عم أفضل معك خلال طول النهار وكلام الوقت كل مع معاش وأقوال وشغل المشارك. فعم يكلم معك سبحانه لما تعم معك الناس. من معك تذكر الله خلال كنت بعض الأبيات ومشدد العزمات